السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. قوله رحمه الله: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار، فيه التحذير من ذلك، وأن أهل الإيمان لا ينبغي أن يكونوا كذلك، فلا يتلاعنون بلعنة الله ولا بغضبه ولا بعقابه وناره، بل هم بعيدون عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تتلاعنوا أي أهل الإيمان. والتلاعن كما تقدم هو تبادل اللعن، بأن يصبح شأن الناس وحالهم هو إطلاق اللعن، أو دعاء بعضهم على بعض بغضب الله، أو الدعاء على بعضهم بالنار أو بسخط الله أو نحو ذلك. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر لأنه يتنافى مع ما تقتضيه الأخوة الإيمانية، لأن أخوة الإيمان إذا قويت ورابطة الدين ولحمته إذا اشتدت، فإنه لا يكون بين أهله تلاعن أو دعاء بغضب الله أو بسخط الله أو بناره، فكل هذا يتنافى مع أخوة الإيمان، بل هو دليل على ضعفها ونقصها ووهائها، إذ الأخوة الإيمانية تقتضي الرحمة والعطف والدعاء بالخير والاستغفار للمسلمين والدعاء لهم بالجنة والنجاة من النار ونحو ذلك. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، أي لا يلعن بعضكم بعضا بلعنة الله فيقول لصاحبه لعنك الله، ولا بغضب الله فيقول له غضب الله عليك، ولا بالنار بأن يقول أدخلك الله النار. فكل ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه لتنافيه مع أخوة الإيمان وما تقتضيه من التحاب والتعاطف والتراحم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لعن الكافر. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: أدعو الله على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. قوله رحمه الله: باب لعن الكافر. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بلعن الكافر، أي هل يلعن أو يرحم فيدعى له بالهداية والدخول في دين الله. قوله: قيل يا رسول الله: أدعو الله على المشركين، أي أن يهلكهم الله ويقطع دابرهم. وجاء في الصحيحين أن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعو الله عليها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقيل: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. ظنوا عندما رفع يديه صلى الله عليه وسلم أنه سيدعو عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالهداية وأن يمن الله عز وجل عليهم بالدخول في هذا الدين، فهدى الله عددا منهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالعالمين. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة، الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي ترحم العالمين. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين أنه كان يدعو للكفار بالهداية والدخول في الدين. وليس المراد بقوله إني لم أبعث لعانا نفي المبالغة في اللعن، وإنما المراد نفي أصل الفعل على نحو قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ادعو على المشركين. والمعنى: لو دعوت عليهم بذلك لصرت قاطعا لهم عن بلوغ الرحمة ونيلها، ولم أبعث لهذا، بل بعثت رحمة، أي لأقرب الناس إلى الله وإلى رحمته، لا لأبعدهم عنها. فاللعن مناف لحالي، فكيف ألعن؟ نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب النمام. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قوله: باب النمام، فيه التحذير من النميمة وبيان قبحها وسوء عاقبتها على صاحبها يوم القيامة، وبيان خطورة النميمة وضررها على المجتمع، وأن النميمة معول هدم ووسيلة تقطيع للصلات وإفساد العلاقات ونشر العداوات، ويترتب عليها من الشرور والفساد ما الله تبارك وتعالى به عليم. والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد وإيقاع العداوات وإغار الصدور ونشر الشرور، وهي سريعة الإفساد وقطع الصلات بين المتواصلين والمتحابين والمتآخين. قوله: كنا مع حذيفة، أي ابن اليمان رضي الله عنه. قوله: فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، أي يرفعه على وجه الإفساد وإيقاع العداوة والفتنة. فقال حذيفة رضي الله عنه محذرا من هذا الأمر ومبينا لخطورته: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام، يقال قت الكلام يقته قتا فهو قتات، أي نقل الكلام بغرض الإفساد. وقد ذكر بعض العلماء فرقا بين القتات والنمام، وأن القتات شر من النمام وأسوأ عملا منه. فقيل في الفرق بينهما أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. فكل من النمام والقتات ناقل للكلام على وجه الإفساد، إلا أن النمام حضر المجلس الذي قيل فيه الكلام، والقتات لم يحضر، وإنما تجسس وأنصت من حيث لا يشعر به القوم. روى الإمام أحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. ذكر عليه الصلاة والسلام علامة للأشرار يجب أن تتقى وتحذر، وهي آفة خطيرة ومضرتها على الناس والأمة والمجتمعات كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، أي الذين يعملون على إيجاد العنت والفجوة والتناحر بين المتآلفين المتحابين أهل البراءة والسلامة. ولهذا فالنمام يعد آفة من الآفات، وضرره على المجتمع جد خطير. ولهذا نهى الله سبحانه عباده عن طاعة النمامين وقبول أقوالهم. قال الله تعالى: